عليه خير، لكن مع ذلك كان يتصرف النبي عليه الصلاه والسلام فلا يرضى عنده في البيت شيء، فلا تعارض بين ادخال النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكلام. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، واحنا لما بنقول لك صفه قرب النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه الانواع كانت؟ هي انه كان من الشعير، من الشعير. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري تلميذ ابن معن وصاحب التاريخ، تاريخ الدوري معروف. قال حدثنا يحيى بن ابي بكير، قال حدثنا حديث ابن عثمان، والحديث هذا صحيح هو الترمذي في السنن واحمد بن حنبل وابن ماجه عن سليم بن عمرو قال سمعت ابا امامه الباهلي صديق بن عدي يقول ما كان ينقل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير ما يقدرش يعني كفر. اللهم اجعل رزق ال محمد الكبر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي، قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حبان عن عكرمه مولى ابن عباس، وكان من علم التفسير، كان عبد الله بن عباس يكبله لكي يتعلم عن ابن عباس. عبد الله بن عباس ابن عباس حول الامه اليوم القران رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه خالد ميمونه، كان يطلع عبد الله بن عباس على هذا الشيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا اي تالي الله فارغ الله خمسة، وانه لا يجدون عشاء. وقصه ضيف النبي عليه الصلاه والسلام مشهوره معروف انه ضاف على بيوت النبي تسعه طائف يعني يستطعمهم العشاء لم يجد، فانتظر النبي عليه الصلاه والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب لذلك ابو طلحه زيد بن شهر الصحابي الكبير قال لا يجدون عشاء كان اكثر اكثر خبزهم خبز الشعير. اهو خبز الشعير خبز يعني صلب خشن من ارض الانواع وليس من الجن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والداري في صحيح السنن، قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد، عندكم يا حنفي ولا الضبط؟ كلكم حنفي؟ جميل حنفي نسبة إلى أبي حنيفة وليس إلى المذهب. حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار، وهذا حديث رواه البخاري أخوة. قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد، من أبو حازم؟ سلمة بن دينار الأعرج الأفضل الطمار الواعد الشهير المعروف. قال أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارية المنخول المرقب الابيض اللي بنسميه اليوم الكيلو وما الى ذلك، فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيه يعني كانوا بياكلون بالرد الحشر حتى لقي الله تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. وقيل كيف كنتم تصنعون في الشعير؟ قال كنا ننفقه فيطير منه مطر ثم نعجنه. قال حدثنا محمد بن بشار اتعبون به الى خلع رمضان اول اسناد في الباب جميل. قال حدثنا معاذ بن هشام النبي عبد الله الدستوري، قال حدثني ابي عن يونس لا أظهر ولا غير ها؟ يونس لا؟ ابن أبي قراط؟ فلان؟ القرش الإسكان طيب أحسن ولا في آخر الحديث تكلم عن الكلمة قال إنه غيره ليس بيونس بن يزيد عن قتادة ابن دعام السدس أبو الخطاب عن أنس بن مالك قال ما